عند القلم والطاولة تأتي الفهمة، تأتي هذه الواقعية. كيف تأتي إلى هذه الفهمة؟ القلم في المريخ والطاولة في الأرض، لا تأتي كما هي في الواقع، صحيح؟ من خلال الحساسية، ثم يأتي مبدأ التعليم. الفهمة ماذا تقول؟ القلم على المنظمة. أنا أسألك سؤال هنا، ما هو المبرر لإتياني بكلمة على؟ ما هو المبرر؟ لماذا الفهمة أقحمت على في القضية؟ لأن الواقعية هكذا، صحيح أم لا؟ على تفيد ماذا؟ تفيد هذه النقطة في علاقة بين القلم والطاولة، علاقة الاستعلاء، على علاقة الاستعلاء. نرجع إلى الفاهمة. الفاهمة أدركت واقعية واحدة، القلم على المنظمة، ثم تستطيع أن تفكك القلم عن المنظمة. تستطيع أم لا؟ لأن القلم قد يكون في المريخ، والمنظمة قد تكون في البيت. القلم بما هو قلم لا علاقة له بالمنضدة بما هي منضدة. نحن قلنا المفاهيم كلها متباينة بتمام الفهم، ما عندنا مفهوم يساوي مفهوم، عندنا مفهوم يتحد مع نفسه، مع نفسه الحل الأول. جيد، هنا ما دام القلم لا علاقة له بالمنضدة، فهذه الواقعة التي جاءت إلى الفاهمة حتما فيه بعد ثالث جعل الربط بين ماذا؟ بين القلم والمنضدة. صحيح، هذا الربط تسيغه الفاهمة بأداة عربية، بأداة لغوية، ننقل عربية لغوية، قد تكون إنجليزية، قد تكون فرنسية، قد تكون فارسية، ما هي في اللغة العربية جاءت بكلمة عالم فارسي روية، قلم روية جميلي روية تشيل مين؟ لماذا الفهمة تأتي بعالم وتأتي بالروية؟ لأن تشير هذه العلاقة الواقعية أم العلاقة الوهمية؟ واقعية. إذن على بالضرورة موجودة في الخارج. الكلام في ماذا الآن؟ في نحو وجودها. تصوم هكذا المسألة بالعقل الثابت، العقل النازل. عندنا القلم، وعندنا واقعية تسمى على، وعندنا المنضدة. معقول؟ هذا غير معقول، هذا نمسك كل. إذا نحو وجود على ما هو؟ هذا هو الكلام. الكلام في نحو وجود وجود الربط، وليس في أصل وجود الوجود الربط، على ضروري موجود، لكن نحو وجود كيف؟ هذا هو المشكل. هنا أنا أعترف أنه مشكل. ذكر درسنا وصلنا إلى هذه المسألة في درس خارج عن الشيخ صادق والعجزان ما أحبه، وهناك أبدع حقيقة في هذا المنطق، وأظن أن المنطق كعلم لم يعالج هذه المسألة بذلك العمق، هو عالجها طريقة جدا ورائعة. مسجل التسجيل ما يعطي، ولكن كتبي يعطي، تروح يعطوك سيدي بالفارسي، موجود هو الدروس بالفارسي، تروح إلى مؤسسة ولي العصر قلهم أعطوني سيدي دروس الشيخ يعطوك. أنا حضرتها بالدروس وأبدع حقيقة، وهذا مسألة جدا معقدة، ليس كما تتصور، جدا معقدة، يعني بيان نحو وجود هذه الأمور الرابطة التي تربط صعبة جدا. إيه؟ لأن الفهمة تفتي بالقطع أنه هناك مسألة غير الطاولة، غير المنضدة والقلم، لكن نحو وجودها صعب، صعب جدا. لماذا صعب شيء؟ أنت مجرد أن تفكر فيه تعطيه استقلالية، أعطيه استقلالية هو ليس بموس. طيب أين وصلنا؟ خوف نرجع إلى الامتحانات. امتحانات أخذ أسبوع أسلمها للإدارة، يعني يوم الأربعاء سلمها الإدارة. شوف حبيبي أرجع إلى المرحلة الأولى، تريد الخروج آخر أربعاء فيهم امتحانات، انت ما المرحلة الأولى كملناها، ما الزحمة كذا نعطي أمثلة؟ صحيح؟ إذا نعطي أمثلة احنا رجعنا ودرسناها وتعمقنا. تريدون نعمل كإمام خميني، كيف نخرج مثلا 30 سؤال 40 سؤال ومنهم نختار أنا مثلا مجموعة من الأسئلة؟ تريدون ما تريدون؟ أي ذاك السؤال أكتب الأسئلة، نبدأ من الأول. ولكن تقريبا